من هذا العرب الجزء الثامن صفحة 174. وقال المأمون ليحيى ابن أبسم: من الذي يقول قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هو الذي يقول شاهدنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما رأس، لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباس. قال: ومن هو؟ قال أحمد ابن أبي نعيم، فأمر بنفيه إلى السند. وحكي أن أهل الكوفة تظلموا إلى المأمون من عامل ولاه عليهم، فقال: ما علمت في عدد عمالي أعدل ولا أقوى بأمر الرعية ولا أعود بالرفق عليهم منه. فقام رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمنين، ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك، فإن كان الأمر على هذه الصفة فينبغي أن تعدل في ولايته بين أهل البلدان وتسوي بنا أهل الأمصار حتى يلحق أهل كل بلد من عدله وإنصافه مثل الذي لحقنا. فإذا فعل أمير المؤمنين ذلك فلا يخصنا منه أكثر من 3 سنين. فضحك المأمون وعزل العامل عنه. ونصل هذا الفصل بذكر هفوات الأمجاد وكبوات الجياد. وقد رأيت بعض أهل الأدب ممن يستحق الأدب تعرض في هذا الفصل إلى ذكر قصص الأنبياء صلوات الله عليهم كآدم ويوسف وداود وسليمان، فكرهت ذلك منهم ونزهت كتابي عنهم. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فكانت هذه هفوة من المسلمين غفرها الله وعفى عنها. وقال الأحنف ابن قيس الشريف: من عدت سقطاته. وقال النابغة: ولست بمستبقي أخا لا تلقه على شعث أي الرجال المهذب. وقالوا: كل صارم ينبو وكل جواد يقبو. وكان الأحنف ابن قيس حليما سيدا يضرب به المثل، وقد عدت له السقطات، فمن ذلك أنه نظر إلى خيل لبني ماذ فقال: هذه خيل ما أدركت بالثأر ولا نقصت الأوطار. فقال له سعيد بن القاسم المازني: أما يوم قتلت أباك فقد أدركت بثارها. فقال الأحنف لشيء ما قيل: دعوا الكلام حضر الجواب. وكانت بنو ماذ قتلت أبا الأحنف في الجاهلية. ومنها أنه لما خرج مع مصعب ابن الزبير أرسل إليه 100,000 درهم ولم يرسل إلى زبراء جاريته بشيء، فجاءت حتى وقفت بين يدي الأحنف ثم أرسلت عينيها فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: مالي لا أبكي عليك إذ لم تبك على نفسك، أقعدتها وتذر مروة زود تجمع بين غارين من المسلمين؟ فقال: نصحتيني والله في ديني إذ لم أتنبه لذلك. ثم أمر بفسطاطه فقوض، فبلغ ذلك مصعبا فقال: ويحكم، من دهاني في الأحنف؟ فقيل: زبراء. فبعث إليها ب30,000 درهم، فجاءت حتى أرفت عينيها بين يديه فقال: مالك يا زبراء؟ قالت: عجبت لأحوالك في أهل البصرة، تزفهم كما تزف العروس، حتى إذا ضربت بهم في نحور أعدائهم أردت أن تفت في أعضادهم. قال: صدقت والله يا غلام، دع الفساطيل. فاضطرب العسكر بمجيء زبراء مرتين. ومن سقطاتي التي عدت عليه أن عمرو بن الأهتم دس إليه رجلا ليسفهه، فقال له: يا أبا بحر، من كان أبوك في قومه؟ قال: كان من أوسطهم، لم يسدهم ولم يتخلف عنهم. فرجع إليه ثانية فبطن الأحنف إلى أنه من قبل عمرو، فقال: ما كان مال أبيك؟ قال: كان له صرمة يمنح منها ويقري، ولم يكن أهتم سلاحا. وقيل إن الحسن سئل عن قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سرية، فقال: إن كان لسرية وإن كان لكريما. فقيل له: من هو؟ قال: المسيح. فقال له حميد ابن عبد الرحمن: أعد نظرا، إنما السري الجدول. فأنعم له وقال: يا حميد، غلبنا عليك الأمراء. ومات ولد طفل لسليمان بن علي فآتاه الناس بالبصرة يعزونه، وفيهم شبيب ابن شيبة وبكر ابن حبيب السهمي، فقال شبيب: أليس يقال إن الطفل لا يزال محبنطا منحبضا منحبضا بباب الجنة حتى يدخل أبواه؟ فجاء بضاء معجمة فقال له بكر ابن حبيب: محبضا بطاء مهملة. فقال شبيب: إلا أن من بين لابتيها يعلم أن القول كما أقول. فقال بكر: وخطأ ثاني، ما للبصرة لابتان. أذهبت إليه بالمدينة من بين لابتيها أي حرتيها. قيل: جلس محمد بن عبد الملك يوما للمظالم، وحضر في جملة الناس رجل زيه زي الكتاب، فجلس بإزاء محمد، ومحمد ينقض الأمور وهو لا يتكلم، ومحمد يتأمله. فلما خف المجلس قال له: ما حاجتك؟ قال: جئتك أصدعك الله متظلما. قال: ممن؟ قال: منك. ضيعة لي في يديك، ضيعة لي في يد وكيلة يحمل إليك غلتها ويحول بيني وبينها. قال: فما تريد؟ قال: تكتب بتسليمها إلي. قال: هذا يحتاج فيه إلى شهود وبينة وأشياء كثيرة. فقال له الرجل: الشهود هم البينة وأشياء كثيرة، أي منك؟ فخجل محمد وهاب الرجل وكتب له بما أراد. ووصف ذو الرمة لعبد الملك بن مروان بالذكاء وحسن الشعر فأمر بإحضاره. ووصف ذو الرمة لعبد الملك بن مروان بالذكاء وحسن الشعر فأمر بإحضاره. فلما دخل عليه أنشد القصيدة افتتحها بقوله: ما بال عينيك منها الماء ينسكب. وكانت عين عبد الملك تدمعان دائما، فظن أنه عرض به، فغضب وقال: ما لك ولهذا السؤال يا ابن اللحناء؟ وقطع إنشاده وأمر بإخراجه. ودخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك وأنشده أرجوزته التي أولها الحمد لله الوهوب المبذول، الحمد لله الوهوب المبذل، حتى انتهى إلى قوله: يصف الشمس عند الغروب وهي على الأفق كعين الأحولي. واستدرك سقطة لسانه وقطع إنشاده وعلم أنها ذلة، لأن هشاما كان أهول. فقال له هشام: كمل إنشادك وإلك واتمم البيت. وأمر بجوء عنقه وإخراجه من الرصافة. قال المدائني: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة أراد الوصول بالشام في زمن المهدي، فأخذ وحمل إليه، فلما مثل بين يديه اعتذر، فرأى منه المهدي نبلا وفضلا، فعفى عنه وخلطه بجلسائه. ثم قال له يوما: انشدني شيئا من شعر زهير. فأنشده القصيدة التي أولها: لمن الديار بقنة الحجر، حتى أتى على آخرها. فقال المهدي: مضى من يقول.